إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة لقمان اشتملت على قصة لقمان وما أوتي من الحكمة، فسميت بهذا الاسم. والعلماء على أن هذه التسمية توقيفية في صور القرآن، فيتوقفون عندها، فهي مثبتة في المصاحف، فلذلك لا تتغير، وإنما يؤتى بها على سبيل الحكاية. فتقول: قرأت سورة المؤمنون، تأتي بها هكذا على سبيل الحكاية، ولا تعرضها للإعراب بتغيير الأواخر وغير ذلك مما يدخل على أواخر الكلمات. فاشتملت سورة لقمان على قصة لقمان وما أوتي من الحكمة. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، والحروف المقطعة في أوائل السور التي وردت في أوائلها. قال كثير من أهل العلم: الله أعلم بمراده. وقال جملة من أهل العلم: هي للتنبيه على إعجاز القرآن. وهذا وجه قوي، أن الله تبارك وتعالى ذكر الأحرف المقطعة في أوائل السور التي ذكرت في أوائلها للدلالة على إعجاز القرآن، وأنه منزل من عند الله جل وعلا. ويذكر القرآن العظيم بعقب ذكرها كما هنا: ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، ذي الحكمة الفائقة والعجائب الرائقة، الناطق بالحكمة جميعها والمشتمل عليها، هدى ورحمة. قرأ حمزة: ورحمة، بالرفع على الابتداء، أي هو هدى ورحمة. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، قرأ حمزة: هدى ورحمة للمحسنين. وقرأ الآخرون بالنصب على الحال: هدى ورحمة للمحسنين، الذين يحسنون أعمالهم ويحسنون في أعمالهم، والذين هم في مقام الإحسان يعبدون الله كأنهم يرونه، فإن لم يكن فكأنه يراهم سبحانه، الذين يقيمون الصلاة يؤدونها على الوجه الأكمل بأركانها وخشوعها، ولا يقصرون في شيء يخل بعظمة هذه الصلاة عدم الإتيان به، وإنما يأتون به على الوجه الأكمل. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك الذين ذكرت أوصافهم، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، وقد وصفوا قبل ذلك بأنهم محسنون، أولئك على هدى من ربهم، وأولئك هم المفلحون الفائزون السعداء. وقد كرر الله جل وعلا الضمير في قوله: وهم بالآخرة هم يوقنون، كرر الضمير للتأكيد وإفادة الحصر. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال الكلبي ومقاتل: نزلت في النضر بن الحارث بن كلدة، كان يتجر فيأتي الحيرة ويشتري أخبار العجم فيحدث بها قريشا فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن، فأنزل الله هذه الآية. وقال مجاهد في قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يعني يشتري القيان والمغنين. ووجه الكلام على هذا التأويل: من يشتري ذات لهو أو ذا لهو في حديثه، فيكون المعنى على هذا من يشتري ذات لهو أو ذا لهو الحديث، من يشتري لهو الحديث القيان والمغنون. عن عبد الله بن مسعود وابن عباس والحسن وعكرمة وسعيد بن جبير قالوا: لهو الحديث هو الغناء، والآية نزلت فيه، وهذا عليه جمهرة عظيمة من المفسرين. وهذه الآية من الآيات التي يستدل بها الذين يذهبون إلى تحريم الغناء والمعازف وهو الصواب والحق، ومن الناس من يشتري لهو الحديث يستبدل ويختار الغناء والمزامير والمعازف على القرآن. ومعلوم أن الغناء هو رقية الزنا، وأن الغناء هو قرآن الشيطان، كما أن كتاب الله تبارك وتعالى هو قرآن الرحمن. يشتري لهو الحديث يستبدل ويختار الغناء والمزامير والمعازف على القرآن العظيم. قال ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية: هو الغناء والله الذي لا إله إلا هو، فهو له الحديث. قال ذلك 3 مرات يرددها مقسما بالله جل وعلا: هو الغناء والله الذي لا إله إلا هو. هذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وعن الضحاك قال: هو الشرك، لهو الحديث الشرك. وقال قتادة: هو كل لهو ولعب. والآية تحتمل هذا، وجمهور المفسرين على أن المراد بلهو الحديث في الآية هو الغناء. يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، يعني يفعله عن جهل. قال قتادة: بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق. وقوله تعالى: ويتخذها هزوا، أي سخرية مهزوءا به، يعني كتاب الله، ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. قرأ حمزة والكسائي وحفص ويعقوب: ويتخذها بنصب الدال عطفا على قوله ليضل ويتخذها. وقرأ الآخرون بالرفع نسقا على قوله يشتري ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين، أي عذاب مذل مخز شديد، يصير بمن وقع عليه إلى الإهانة، فيصير من وقع عليه هذا العذاب مهينا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه، أي على المستهزئ، ويتخذها على القراءة هزوا، وإذا تتلى عليه أي على المستهزئ آياتنا يعني القرآن، ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، ولا أي أعرض، مستكبرا مبالغا في الكبر، ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، مع أنه يسمعها، كأن لم يسمع، مع أنه يسمعها، كأن في أذنيه وقرا. الوقر هو الصمم والثقل في السمع، فبشره بعذاب أليم. فوصف الله تبارك وتعالى حال فريق من الناس، فذكر من صفاتهم بعد أن ذكر من صفات المحسنين ما ذكر، وأنهم يقيمون الصلاة وفي الصلاة التلاوة والترتيل، ويؤتون الزكاة، وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك الموصوفون على هدى من ربهم، وأولئك هم المفلحون. ذكر الله رب العالمين صفات فريق آخر، فذكر من صفاته أنه يشتري لهو الحديث من أجل الإضلال والإزاغة عن سبيل الله، وكل ذلك من الضلال بغير علم. وهذا الصنف أيضا يتخذ آيات الله تبارك وتعالى هزوا، فيستهزئ بآيات الله رب العالمين ليضل عن سبيل الله جل وعلا. ثم ذكر الله رب العالمين عاقبتهم فقال: أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا فيه استهزاء بآيات الله تبارك وتعالى وبالتالين كتاب الله جل وعلا، وإذا سمع شيئا من كلام الله رب العالمين وآياته أعرض مدبرا مبالغا في الكبر كأن لم يسمعها، مع أنه يسمعها، كأن في أذنيه وحاله كالذي في أذنيه ثقل بل صمم، فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. عاد بعد إلى ذكر أهل الصلاح والإيمان، وبين الله تبارك وتعالى ما أعد لهم من الطيبات: لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا، أي هو وعد كائن لا محالة، وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها، بغير أساطين ودعائم وعمد، كما يكون في بيوتكم وفي فساطيتكم وخيامكم تتخذون لها العمد التي تقوم عليها، ولكن هذه السماء مع انبساطها وعظمها واتساعها هي بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي جبالا ثوابتة أن تميد بكم الأرض، أي لئلا تضطرب بكم الأرض ولئلا تتحرك وحتى تستقروا عليها. فخلق ربنا تبارك وتعالى السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، لئلا تضطرب، تميد تضطرب، تتحرك، تتزلزل، لئلا تضطرب بكم وتتحرك. وبث فيها، أي نشر في الأرض وفرق وأظهر فيها، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، يعني من كل صنف حسن كثير المنفعة. فزوج هنا بمعنى صنف، من كل زوج كريم، من كل صنف حسن كثير المنفعة، لأن الله تبارك وتعالى نوع في الخلق تنويعا عجيبا لا يقدر عليه إلا هو، لأنه سبحانه فعال لما يريد، وهو الخلاق العليم الحكيم. هذا يعني الذي ذكرت مما تعاينون وتنظرون من خلق السماوات بلا عمد ترونها، ومن خلق الجبال في الأرض لئلا تميد بكم الأرض وتضطرب، وهذه الأجناس المبثوثة والأصناف المتنوعة من الخلق لا يحصيها إلا الله، هذا الذي ذكرت لكم مما تعاينون وتشاهدون وتعلمون وتبصرون، خلق الله، هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دون، أروني ماذا خلقت الأصنام التي تعبدونها، والآلهة التي تقدسونها، والأوثان التي تتقربون إليها بالقرابين والنذور، أروني ماذا خلق الذين من دونه من هذه الآلهة المعبودة التي لا تملك من أمر نفسها شيئا، بل هي مخلوقة خلقها الله رب العالمين. ومن أعظم أوجه الإعجاز في القرآن العظيم أنه كلام الله، ولذلك لا يعارض ولا يمكن بحال من الأحوال لعاقل أن يقبل التحدي فيه ليحاول أن يأتي بمثل أقصر صورة منه. من أعظم الوجوه للإعجاز في القرآن أنه كلام الله، ولأنه كلام الله والله هو الخلاق العظيم والرزاق الكريم، فالله تبارك وتعالى يقول في كلامه: خلقت سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ويقول: إني قد ألقيت في الأرض الرواسي أن تميد بكم، ويقول: أنزلت من السماء ماء وأنبت بهذا الماء من الأرض من كل زوج، من كل صنف كريم من النباتات التي تحيا عليها أنعامكم، وأيضا من النباتات التي تثمر لكم وتنتج الحبوب فتعيشون أنتم أيضا عليها. من أعظم أوجه الإعجاز في القرآن العظيم أنه كلام الله، فالله عز وجل في كلامه يقول هذا، يقول: أنا خلقتكم ونوعت خلقكم، وخلقت السماوات والأرض، وأرسيت الجبال، وأنزلت الماء من السماء، وأنا أنبت النبات، وأنا أجري البحار والأنهار، وأقلب الليل والنهار. الذي يريد أن يعارض القرآن سيقول ماذا؟ سيقول ماذا؟ أنه يصنع ماذا؟ وأما الله رب العالمين فيخبر عن قدرته، يخبر عن خلقه، ولذلك لا يمكن أن يتحدى القرآن العظيم. هو كلام الله، وكلام الله صفته، والصفة على قدر الذات، وذات ربنا ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات. وأما البشر فكلامهم على قدر ذواتهم، وذواتهم مخلوقة، وكلامهم كذلك على قدر تلك الذوات المخلوقة، فماذا يقولون وكيف يعارضون؟ هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين، في ضلال واضح ظاهر لا يخفى على ذي عينين ولا يخطئه صاحب عقل. ضلالهم واضح لكل الخلق، ولقد آتينا لقمان الحكمة، وجمهور السلف أن لقمان كان رجلا صالحا حكيما ولم يكن نبيا، آتاه الله جل وعلا الحكمة وعلمه الحكمة وأنطقه بالحكمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة، العقل والعلم والعمل به والإصابة في الأمور، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، أي أمرناه أن يشكر الله على ما أنعم به عليه من الحكمة التي آتاه إياه. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، أي يعود نفع ذلك وثوابه على الشاكرين، والله غني عن العالمين. ولذلك قال سبحانه: ومن كفر فإن الله غني حميد. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، يعود نفع شكره وثوابه على نفسه، والله عز وجل غني عنه وعن شكره، ولكنه لا يرضى لعباده الكفر. ومن كفر فإن الله غني حميد، فإن الله غني عن العباد، ولو كفر أهل الأرض جميعا فإنه سبحانه غني عنه، وهو المحمود في كل حين وحال. وإذ قال لقمان لابنه، واختلف المفسرون في اسمه، وإبهامه وعدم العلم به لا يضر، ومعرفته علم لا ينفع، ولو كان في علمه نفع لنا ما أبهمه الله رب العالمين ولا رسوله الكريم. قالوا اسمه أنعم، وقالوا سوى هذا، ولا يضر الجهل به، هو ابن لقمان. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم ظلم هو الشرك بالله رب العالمين، وأكبر جرم هو الشرك بالله رب العالمين، وأنكر منكر هو الشرك بالله رب العالمين. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قرأ ابن كثير: يا بني لا تشرك بالله، بإسكان بني، يا بني لا تشرك بالله، وفتحها حفص: يا بني لا تشرك بالله، والباقون بالكسر. يا بني إنها بفتح الياء حفص، والباقون بالكسر. يا بني أقم الصلاة. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم أمره بإقامة الصلاة: يا بني أقم الصلاة. فوصاه بالخير كله، وصاه بالتوحيد، وهي وصية الأب الراعي لرعيته حق الرعاية، الذي يؤدي مسؤوليته حق الأداء، وهي أول ما يعقد عليه خنصرة عندما يعد المهمات ويعددها. يقول لبنيه: لا تشركوا بالله. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين. قال ابن عباس: وهنا على وهن، شدة بعد شدة. وقال الضحاك: ضعفا على ضعف. قال مجاهد: مشقة على مشقة. وقال الزجاج: المرأة إذا حملت توالى عليها الضعف والمشقة. ويقال: الحمل ضعف، والطلق ضعف، والوضع ضعف، فهذا ضعف وضعف وضعف. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله أي فطامه في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، أي إلي المرجع. وأمر الله تبارك وتعالى بشكر الوالدين، لأنهما صاحبا نعمة ظاهرة، والله تبارك وتعالى غيب لم تره الأعين. فإذا جحد الإنسان النعمة الظاهرة، وقد جعل الله تبارك وتعالى التخليق بسبب الأبوين، فإذا جحد الإنسان النعمة الظاهرة ولم يشكر أبويه، فإنه من باب أولى لا يشكر ربه. فأمر الله تبارك وتعالى بشكر الوالدين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قال سفيان بن عيينة: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله، ومن دعا للوالدين في أدبار الصلوات الخمس فقد شكر الوالدين. أن اشكر لي، كيف نشكر لك يا رب؟ قال سفيان: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله، ومن دعا للوالدين في أدبار الصلوات الخمس فقد شكر الوالدين. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وتلحظ هنا أمرا ينبغي أن يلحظ، فإن لقمان قال لابنه وهو يعظه: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فجعل أول النصيحة النهي عن الشرك بالله، ثم دلل على العلة من وراء ذلك، فقال: إن الشرك لظلم عظيم. وقال ربنا في حق الوالدين: وإن جاهداك فأتيا بما يستطيعانه وبذل الجهد كله على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن مع هذا الذي يأتيان بعد أن نبه قبل في وصية لقمان لابنه على خطورة الشرك وعلى عظيم سوء أثره، مع ذلك يقول ربنا في حق الوالدين وهما في جهد جاهد وبذل لما يستطيعان من أجل أن يشرك ولدهما بربه ما ليس به علم، قال بعد أنها عن طاعتهما في هذا الأمر: وصاحبهما في الدنيا معروف، أي بالمعروف وهو البر والصلة والعشرة الجميلة. فحق الوالدين أعظم الحقوق بعد حق الله تبارك وتعالى وحق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن لم يأتي به فليراجع نفسه مراجعة تامة وليفتش في قلبه. واتبع سبيل من أناب إلي، أي اتبع دين من أقبل إلي وأقبل على طاعتي، وهو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما يريد أبا بكر رضي الله عنه في قوله: واتبع سبيل من أناب إلي، قال: هو أبو بكر. وذلك أنه حين أسلم أتاه عثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، وكلهم من المبشرين بالجنة، جاءوا إليه فقالوا له: لقد صدقت هذا الرجل وآمنت به، يعنون النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا قد أسلموا بعد. فقال الصديق رضي الله عنه: نعم هو صادق فآمنوا به. ثم حملهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسلموا، فهؤلاء لهم سابقة الإسلام، أسلموا بإرشاد أبي بكر رضي الله عنهم جميعا. قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي، يعني أبا بكر رجع بالإخلاص والطاعة إلى الله رب العالمين. أناب إلي يعني أقبل إلى طاعتي ورجع بالإخلاص إلي. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. قيل نزلت هاتان الآيتان في سعد بن أبي وقاص وأمه، وقيل الآية عامة في حق كافة الناس، أي في حق الناس كافة، وهذا هو الصواب، لأنه كما هو معلوم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإنها وإن كانت قد نزلت، ولو كانت نزلت في أبي بكر أو في سعد بن أبي وقاص أو في من سواهما من الصحابة رضي الله عنهم، إلا أنه يبقى العموم فيها. واتبع سبيل من أناب إلي، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، يا بني إنها رجعة إلى أي شيء؟ ما هذه التي يتكلم عنها؟ يا بني إنها ما هي؟ رجعة إلى الخطيئة. وذلك أن لقمان لما وصى ابنه قال له ابنه: يا أبت إن عملت الخطيئة حيث لا يراني أحد كيف يعلمها الله؟ لما وصاه أبوه قال لأبي: يا أبت إن عملت الخطيئة حيث لا يراني أحد كيف يعلمها الله؟ قال: يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، يعني فتكن في جبل، قال ابن عباس: في صخرة تحت الأراضين السبع، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف باستخراجها، خبير عالم بمكانها. فالمعنى الإحاطة بالأشياء صغيرها وكبيرها، لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض، وهو علام الغيوب. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، يعني من الأدب. أمره بإقامة الصلاة، وأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعقب ذلك بقوله: واصبر على ما أصاب، يعني من الأذى، لأن الإنسان إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فلا بد أن يؤذى. ما أمر أحد بالمعروف ولا نهى عن المنكر إلا وقع عليه الأذى، لأن الإنسان إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فإنه يكون في معاكسة شهوات الخلق ونزواتهم. الناس يحبون أن يفعلوا ما يحلو لهم، وأن يطوعوا الدين لآرائهم وأفكارهم، وأن يسيروا في أمر الديانة على مقتضى علمهم، وقد يكون علمهم ضعيفا أو مغلوطا. فإذا جاء الأمر بالمعروف وجاء النهي عن المنكر لا يتخلون عن الشهوات والمألوفات، ولا يخرجون من النزوات والعادات، وحينئذ لا بد من أن يقع الأذى على الآمر الناهي. وأعظم من وقع عليه ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإنه لما أمر الناس بتوحيد الله جل وعلا، وهو أمر كما أنه الفطرة ومستقيم مع العقول، يقول لهم أنتم تعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنكم شيئا، تعبدون ما نحتموه بأيديكم، تعبدون أصناما تبول الثعالب على رؤوسها، تعبدون حجارة وتقدسون أوثانا لا تنفعكم ولا تضركم، بل هي مخلوقة كمثلكم. فهذا أمر يستقيم مع العقل كما أنه الفطرة، ومع ذلك لم يتخلوا عما كانوا عليه من عبادة الأصنام، وإنما آذوا رسول الله وحاربوا رسول الله وهموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهموا بحبس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهموا بإخراج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واضطر النبي صلى الله عليه وسلم لمغادرة بلده ومسقط رأسه والبعد عن الحرم الآمن، وترك كل ما ترك خلفه صلى الله عليه وسلم، ثم حاربوه، وكان الإيذاء قد وقع عليه قبل ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فضرب وأهين ووضع التراب على رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأتي بالقابورات بسل الجزور فجعل بين كتفيه وهو ساجد عند الكعبة صلى الله عليه وسلم. لأجل ماذا؟ لأنه يقول لهم وحدوا الله، اعبدوا الله، لا تشركوا بالله، لأنه يقول ربي الله، فآذوا رسول الله. وكذلك وقع الأذى على إخوانه السابقين من الأنبياء والمرسلين، فمنهم من قتل ومنهم من عذب إلى غير ذلك مما هو معلوم. ولذلك قال لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فلا بد أن يصيبك الأذى عند الأمر والنهي، إن ذلك من عزم الأمور، يريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى. فهذه من الأمور الواجبة التي أمر الله عز وجل بها، وهي من الأمور التي يعزم عليها لوجوبها، إن ذلك من عزم الأمور، فهي مما جعله الله عزيمة وأوجبه على عباده، أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. قل هذا لا يحل، هذا حرام، هذا مما حرمه الله، هذا لا يحبه الله، وهذا يحبه الله، وأرشد عليه الله ودل عليه ربنا تبارك وتعالى، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، ورغبنا في هذا، وأمرنا بهذا ونهانا عن هذا. نتقي الله عز وجل، هذا واجب أوجبه الله تبارك وتعالى على العباد وجعله عزيمة، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصاعر خدك للناس، قرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب ولا تصاعر بتشديد العين من غير ألف، وقرأ الآخرون ولا تصاعر بالألف، يقال صعر وجهه وصاعر إذا مال وأعرض تكبرا وتيها، ورجل أصعر أي مائل العنق. قال ابن عباس يقول لا تتكبر ولا تحقر الناس ولا تعرض عنهم بوجهك إذا كلموه، بل أقبل عليهم بوجهك، لأنك ترغب في سلعة الله، وكل صاحب سلعة إنما يتلمس الوسائل لترغيب الناس فيها، وأنت تعرض على الناس دين الله. ولا تصاعر خدك للناس، فأمر لقمان ولده بهذه الوصايا، وهي لكل داع إلى الله تبارك وتعالى، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس، وإنما تتواضع للخلق، لا تشمخ عليهم ولا تظن أنك صرت خيرا منهم، فإن الله تبارك وتعالى بيده أزمة القلوب، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فالله قادر على أن يهدي الضال وأن يضل من اهتدى، لأن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد. قال مجاهد هو الرجل يكون بينك وبينه إحنة وبغضاء، فتلقاه فيعرض عنك بوجهه ويصعر لك خده. وقال عكرمة هو الذي إذا سلم الناس عليه لوى عنقه تكبرا، فهذا تصعير الخد للناس. وقال الربيع بن أنس وقتاده ولا تحقرن الفقراء، ليكن الفقير والغني عندك سواء، ولا تمشي في الأرض مرحا خيلاء تكبرا، بل امشي في الأرض مشي العبد فأنت عبد، ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال في مشيه، فخور على الناس، مباه متطاول بمناقبه، فهذا ممن يبغضهم الله. إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك، توسط بين الإسراع والإبطاء، أي لا يكن مشيك تخيلا ولا إسراعا، وليكن مشيك قصدا. وقال عطاء: امشي بالوقار والسكينة، فقوله تعالى في عباد الرحمن: يمشون على الأرض هونا، يمشون على الأرض قصدا باعتدال ووقار وسكينة. وقد يشكل واقصد في مشيك. فيقول قائل: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سار أسرع، وإذا مضى يتكفأ كأنما ينحط من صبب، كما ينزل الرجل من جبل عال فيكون منحنيا إلى أمام شيئا مسرعا في سيره. فيقال: ولكنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يأتي بضد ولا نقيض طبعه، وإنما هذا ما طبعه الله رب العالمين وجبله عليه. وأما أنت فإن لم تكن حاجة فامشي بالوقار والسكينة، واقصد في مشيك، واغضض من صوتك. قال مقاتل: اخفض صوتك، إن أنكر الأصوات، إن أقبح الأصوات لصوت الحمير، أوله زفير وآخره شهيق، وهما صوت أهل النار، لهم في النار شهيق وزفير، وكذلك صوت الحمير. فيقول ربنا تبارك وتعالى في هذه الوصية الجامعة: واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. التلوث الذي يشكو منه الناس، تلوث في كل شيء، تلوث في المياه، تلوث في النباتات، تلوث حتى في الأدوية، وكذلك في المشافي المستشفيات، تلوث في الهواء، وهناك تلوث سمعي أيضا. لا تستطيع أن تبتعد عن الجلبة والضوضاء ولا أن تجد السكينة، وهذا أمر مؤذ جدا، لأنه لا يجعلك مركزا. يعني إن قمت بليل لا تستطيع أن تكون قائما في القيام بالقيام. وكذلك إذا أردت التلاوة لا يكون الذهن حاضرا، وإنما يقع التشويش. والله رب العالمين يأمرنا بأن يكون أمرنا كله قصدا، يعني بالاعتدال، من غير إفراط ولا تفريط. إذا تكلمنا تكلمنا من غير استنزاف للطاقة في الكلام، فلا يرفع الإنسان صوته فوق الحاجة، ولا هو يخافت بالكلام كالمسر به، وإنما يأتي به قصدا باعتدال. وكذلك في جميع الطاقات يصرفها الإنسان باعتدال. واقصد في مشيك، توسط، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ويكفي أن الله تبارك وتعالى شبه الصوت العالية بصوت الحمار، وصوت الحمار كصوت أهل النار، شهيق وزفير كصوت الحمار سواء بسواء. وقال موسى بن أعين: سمعت سفيان الثوري يقول في قوله: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، قال: صياح كل شيء تسبيح لله إلا الحمار. وقال جعفر الصادق في قوله: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، قال: هي العطسة القبيحة المنكرة. ألم تروا أن الله سخر لكم لمنافعكم ومصالحكم ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ عليكم أتم وأكمل، فأنه ثوب سابغ يغطي جميع البدن، وأسبغ عليكم نعمه. قرأ أهل المدينة وأبو عمرو وحفص: نعمه بفتح العين والهاء على الجمع، نعمه جمع نعمة. وقرأ الآخرون منونة: وأسبغ عليكم نعمة على الواحد، ومعناه الجمع أيضا، كقوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهي ها هنا مفرد مضاف، هي نعمة الله فهي مفرد مضاف، وهذا مما يفيد العموم. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال عكرمة وابن عباس: النعمة الظاهرة الإسلام والقرآن، والباطنة ما ستر عليك من الذنوب ولم يعجل عليك بالنقمة. لأن الله تبارك وتعالى قادر على الفضح، أن يفضح الإنسان وأن يرفع عنه سترة. فإذا وقع على معصية بحيث لا يراه إلا الله لم يستر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فلما سئل قال الرجل يرتكب بالليل الذنب، يبيت على الذنب بالليل يستره الله تبارك وتعالى، يبيت يستره الله وهو على الذنب، فيصبح فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا من الذنب، يبيت يستره ربه تبارك وتعالى ويصبح ليكشف ستر الله عليه، فهذا ليست له العافية، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فقال ابن عباس: النعمة الظاهرة الإسلام والقرآن، والباطنة ما ستر عليك من الذنوب ولم يعجل عليك بالنقمة. وفي الظاهرة والباطنة أقوال، وكلها تؤدي إلى مؤدى واحد. الظاهرة حسن الصورة وتسوية الأعضاء، والباطنة المعرفة والعلم. الظاهرة تسوية الخلق والرزق والإسلام، والباطنة الإيمان. الظاهرة الجوارح، والباطنة القلب. الظاهرة الإقرار باللسان، والباطنة الاعتقاد بالجنان. الظاهرة تمام الرزق، والباطنة حسن الخلق. الظاهرة تخفيف الشرائع، والباطنة الشفاعة. الظاهرة ظهور الإسلام والنصر على الأعداء، والباطنة الإمداد بالملائكة. الظاهرة الإمداد بالملائكة، والباطنة إلقاء الرعب في قلوب الكفار. الظاهرة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والباطنة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل هذا قريب من قريب. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، يجادل يخاصم في الله. قالوا: نزلت في النضر بن الحارث وأبي بن خلف وأمية بن خلف وأشباههم، كانوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في الله وفي صفات الله تبارك وتعالى بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وهي شبهة أكثر الزائغين، إن لم تكن شبهة جميع الزائغين، يقولون: هذا ما وجدنا عليه آباءنا، وهذا ما ألفينا عليه السابقين. وكل تغيير لهذا هو تغيير للدين، فشب على ذلك الصغير وهرم عليه الكبير، وغيرت الملة وأعلام الديانة حتى صارت السنة بدعة والبدعة سنة. فإذا غيرت البدعة قيل غيرت السنة، وإذا رفعت البدعة قيل رفعت السنة. وهذا كلام الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى رحمة واسعة بمعنى. فانظر، هذا من قديم، وهي شبهة جميع المعاندين لدين رب العالمين. قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. قال ربنا تبارك وتعالى: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وجواب له محذوب، ومجازه يدعوهم فيتبعون. هم يقولون: نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. فأجابهم الله تبارك وتعالى بالحد، قال: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير فيتبعون، ولكن حذف الجواب، فجواب لو محذوف وتقديره فيتبعون، يعني يتبعون الشيطان وإن كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله، يعني لله، يخلص دينه لله ويفوض أمره إلى الله ويتم اعتماده على مولاه وهو محسن في عمله، فقد استمسك بالعروة الوثقى، اعتصم بالعهد الأوثق الذي لا يخاف انقطاعه أبدا، وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. فسل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، من كفر من هؤلاء بعد إقامة الحجة عليه وبعدما استبان لك عناده، فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. فهؤلاء لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نمتعهم قليلا، أي نمهلهم ليتمتعوا بنعيم الدنيا قليلا إلى انقضاء آجالهم وفناء أعمارهم، ثم نضطرهم ثم نلجئهم ونردهم في الآخرة إلى عذاب غليظ، وهو عذاب النار وبئس القرار. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وهذا عجيب، في أي شيء يمارون؟ هؤلاء يعلمون أن الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض هو الله. هؤلاء يثبتون توحيد الربوبية، لا ينازعون في أن الله هو الخلاق العليم وهو الرزاق الكريم، وأنه خلقهم وخلق السماوات والأرض وما بينهما، وخلق أصنامهم التي يعبدونها من دون الله، وهو الذي يرزقهم وينجيهم في ظلمات البر والبحر، ومع ذلك يشركون به. فكانت الخصومة في صرف العبادة لغير الله، أرادهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرفوا العبادة لله، وذكرهم بتوحيد الربوبية ليأخذ بأيديهم إلى أن الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وخلقهم وخلق أصنامهم التي يعبدونها من دون الله هو وحده المستحق للعبادة من دون الأوثان التي يعبدونها من دونه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يقول الكفار عند سؤالهم إن الذي خلق السماوات والأرض هو الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد والمحمود في الأمور كلها، وهو الغني عن خلقه وهم في حاجة إليه. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، قال قتادة إن المشركين قالوا إن القرآن وما يأتي به محمد يوشك أن ينفذ فينقطع. اصبروا عليه، وسيفنى ما عنده وسينقطع ما لديه. فأنزل الله قوله ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، أي بريت أقلاما، فكل ما في الأرض من أشجار بفروعها وأغصانها لو أنها بريت أقلاما والبحر يمده يعني يزيده وينصب فيه، والبحر يمده من بعده من خلفه 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. ففي الآية اختصار وتقديره ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام بريت أقلاما والبحر يمده يصب فيه ويزيده من بعده من خلفه 7 أبحر يكتب بها كلام الله ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، أي كخلق نفس واحدة وبعثها لا يتعذر عليه شيء وهو على كل شيء قدير، فلا تستبعدوا البعث والنشر. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، فإن كانت أعدادكم بهذه الكثرة، إن الله سميع بصير لا يخفى عليه شيء، وهو سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يولج الليل في النهار، يدخل الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر ذللهما وجعلهما منقادين بالطلوع والأفول، كل يجري إلى أجل مسمى، إلى وقت معلوم قيل القيامة، كل يجري إلى أجل مسمى أو في فلك لا يخرج عنه وبمقدار لا يحيد عنه لا يتقدم ولا يتأخر عنه، كل يجري إلى أجل مسمى، وأن الله بما تعملون خبير، ذلك بأن الله هو الحق، أي ذلك الذي ذكرت لتعلموا أن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل وهو الشيطان وما أشركوا به من صنم ووثن وما تقربوا به إلى أصنامهم ومعبودتهم، وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذو الكبرياء في سلطانه، العلي على عرشه، استوى على عرشه جل وعلا على الكيفية التي تليق به سبحانه، وهو العلي بقدره وجلاله، العلي بذاته، العلي شأنه، العلي كماله، العلي جلاله، العلي جماله، العلي قدره، وهو سبحانه علي بذاته مستو على عرشه سبحانه وتعالى. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، إن ذلك من نعمة الله عليكم ليريكم من آياته، من عجائبه وعجائب صنعه، إن في ذلك لآيات لكل صبار على أمر الله شكور لأنعم الله، وإذا غشيهم موج كالظلل كالجبال كالسحاب من عظمه كأنما يكون ظلة فوقهم في البحر، والظلل جمع الظلة، شبه بها الموج في كثرته وارتفاعه وجعل الموج وهو واحد كالظلل وهي جمع، وإذا غشيهم موج كالظلل، الموج واحد كما ترى في اللفظ، والظلل جمع لأن الموج يأتي منه شيء بعد شيء، فتأتي موجة بإثر بعقب بعد موجة، وإذا غشيهم غطاهم وكان فوقهم كالظلة تظللهم وتكون فوق رؤوسهم، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، وهذا حال الإنسان. إذا جاءته من ربه تبارك وتعالى آية تريه قدرة الله فوقع في ضيق وشدة، عاهد الله لئن كشف عنه البلاء لا يعود إلى ذنب أبدا، فإذا كشف عنه البلاء تورط في السوء تورطا ونسي ما عاهد ربه عليه. دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، أي عدل موف في البر بما عاهد الله عليه في البحر من التوحيد له، يعني ثبت على إيمانه. قيل نزلت في عكرمة بن أبي جهل لما هرب عام الفتح إلى البر فجاءتهم ريح عاصف، فقال عكرمة لئن أنجانا الله من هذا لأرجعن إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولأضعن يدي في يده، فسكنت الريح. فرجع عكرمة إلى مكة فأسلم وحسن إسلامه. والحق أن هذا لا يستقيم أثرا، فإن امرأة عكرمة في يوم الفتح أخذت لعكرمة الأمان من رسول الله، وكان النبي قد أهدر دمه صلى الله عليه وسلم لشدة إيذائه للمؤمنين، فأخذت الأمان. لما فتح الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم مكة ضاقت الدنيا أمام عكرمة فضرب في الأرض فذهب إلى ساحل البحر، وأما امرأته فأخذت عبدا لها وأرادت أن تتبعه. فلما كان المرأة والعبد رضي الله عنها في خلاء من الصحراء أرادها على نفسها فدافعته وظلت تمنيه حتى نزلت ببعض العرب فأخبرتهم بما كان فحملوا عليه فقتلوه، ثم ذهبت هي حتى لحقت عكرمة وكان قد ركب السفينة يريد أن يضرب في الأرض وفي البحر على السواء هربا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخذت ثوبا وأخذت تشير له بالثوب، وأما هو فكان في السفينة فهاج الموج، فقال الملاح لمن هنالك أخلصوا، فلم يفهم، فقال وما أخلصوا؟ قال قولوا لا إله إلا الله، قال منها هربت أرجعني، فرجع فقالت له لقد أخذت لك الأمانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقول بأنها نزلت فيه يحتاج تحريرا. قال مجاهد فمنهم مقتصد في القول مضمر للكفر، وقال الكلبي مقتصد في القول أي من الكفار، لأن بعضهم كان أشد قولا وأغلى في الافتراء من بعض. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور، الختر أسوأ الغدر. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي لا يقضي ولا يغني والد عن ولده ولا مولود هو جاز أي مغن عن والده شيئا. قال ابن عباس كل امرئ تهمه نفسه، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، يعني الشيطان. قال سعيد بن جبير هو أن يعمل المعصية ويتمنى المغفرة، ولا يغرنكم بالله الغرور، قال سعيد رحمه الله هو أن يعمل المعصية ويتمنى المغفرة ولا يتوب. إن الله عنده علم الساعة علم وقتها. قيل نزلت في الحارث بن عمرو من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الساعة ووقتها وقال إن أرضنا أجدبت فمتى ينزل الغيث، وتركت امرأتي حبلى فمتى تلد، وقد علمت أين ولدت فبأي أرض أموت. فأنزل الله هذه الآية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. بأي أرض؟ لأن الأرض ليس فيها من علامات التأنيث شيء، فلم يقل بأية أرض، وما تدري نفس بأي أرض تموت، لأن الأرض ليس فيها أي كلفظ من علامات التأنيث شيء. وقيل أراد بالأرض المكان فقال بأي أرض ولم يقل بأية أرض. عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، أخرجه البخاري في الصحيح. إن الله عليم خبير، وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.